بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في فتح رب البرية بتلخيص الحموية: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه. طيب، ظاهرا وباطنا. الواجب فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده، لقوله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر المؤلف رحمه الله أدلة ذلك، قال: وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. طيب، هذه الآية الكريمة قل يا أيها الناس، هذا أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ إني رسول الله إليكم، أي مرسل من قبل الله عز وجل إليكم جميعا، فليس خاصا بالعرب أو بطائفة دون طائفة، بل هو رسول لجميع الخلق، ورسول لجميع الخلق. ولهذا كان هذا أعني أن رسالته عامة من خصائصه، قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث خاصة وبعث إلى الناس عامة. الذي له ملك السماوات والأرض، يعني الذي أرسلني، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله، آمنوا بالله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، ورسوله النبي الأمي. الأمي، اعلم أن الأمي له معنيان في كلام العلماء. المعنى الأول الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو المراد بالآية هنا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. ومنه قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذا من آيات الله أنه جاء بهذا القرآن الذي أعجزهم بفصاحته، مع أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة. لو كان يعرف القراءة والكتابة لربما قيل إنه أنشأه من عنده، لكن رجل أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا القرآن الذي أعجز الفصحاء والبلغاء، هذا من آيات الله. ولهذا قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمعنى الثاني من معاني الأمي، وهو المراد عند الفقهاء، الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. إذن الأمي هو الذي لا يقرأ. المعنى لها معنيان: المعنى الأول الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا هو المراد في السنة، في نصوص الكتاب والسنة. ومعنى ثان عند الفقهاء أن الأمية هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، ولهذا قال: لا تصح خلف أمي. خلف أمي، حتى لو كان عنده شهادات بروفيسور في الهندسة أو في الكيمياء، ولكن لا يحسن الفاتحة، أمي. نعم. يقول: الذي يؤمن بالله وكلماته، كلمات الكونية والشرعية، واتبعوه لعلكم تهتدون، يعني لأجل أن تهتدوا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، أي إلزموا سنتي. واعلم أن، وقوله سنتي، اعلم أن لفظ السنة يطلق على أربعة معان: المعنى الأول ما يقابل القرآن فيقال القرآن والسنة، والمعنى الثاني ما يقابل البدعة فيقال بدعة، مش يقابلها سنة، والمعنى الثالث ما يقابل الواجب فيقال هذا واجب وهذه سنة، والمعنى الرابع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهو المراد هنا. المراد هنا سنتي، يعني ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: عليكم بسنتي، أي لزموا سنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان عليها عقيدة وعبادة وعملا وخلقا، عقيدة وعبادة وعملا وخلقا. وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء جمع خليفة، والخليفة كل من قام مقام غيره، كل من قام مقام غيره فهو خليفة لأنه يكون خلفا له. والمراد بالخلفاء، المراد بالخلفاء الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة. الخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة. وقول الخلفاء، الألف واللام هنا للعهد الذهني، العهد الذهني. يقول: وقالوا الراشدين المهديين، الراشدين، الراشدين الذين عرفوا الحق وقضوا به، الراشدين الذين عرفوا الحق وقضوا به، لأن الراشد ضد الغاوي، فالغاوي من عرف الحق وحكم، من عرف الحق وعمل بخلافه. والناس ثلاثة أقسام: إما راشد وإما غاو وإما ضال. فالراشد الذي عرف الحق واتبعه، والغاوي الذي عرف الحق ولم يتبعه، والضال الذي لم يعرفه بالكلية، الضال الذي لم يعرفه بالكلية. وعلى هذا، وقوله الراشدين المهديين صفة مؤكدة، لأن كل راشد فهو مهتد، فهي صفة مؤكدة، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين. يقول: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها كناية عن شدة التمسك، والنواجذ هي الأضراس. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. لما حث على التمسك بالسنة، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنة، حذر مما يقابلها وهو البدعة، فقال: وإياكم. إياكم منصوب بفعل مضمر، والتقدير احذروا، احذروا. وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور المحدثة. وقوله ومحدثات الأمور، الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ومحدثات الأمور أي الأمور المحدثة في الدين. يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الفاء هنا، فإن الفاء للتعليل والترتيب. وقوله فإن كل محدثة بدعة، ما هي البدعة؟ البدعة في الأصل الاختراع، البدعة في الأصل الاختراع. وأما شرعا فالبدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو عملا، التعبد لله بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو عملا. وإن شئت فقل كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان فيه إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. وقول كل بدعة ضلالة، شوف كل بدعة ضلالة، يشمل ما كان مبتدعا في أصله وما كان مبتدعا في وصفه. فالأصل كما لو شرع عبادة لم يرد الشرع بها، والوصف كما لو غير صفة العبادة، كما لو غير صفة العبادة. إذن قول كل بدعة ضلالة يشمل ما كان مبتدعا في أصله بأن اخترع وأنشأ عبادة لم يرد الشرع فيها، وما كان مبتدعا في وصفه بحيث زاد أوصافا على العبادة لم يرد الشرع بها، لم يرد الشرع بها. فمثل هذا داخل. وقول كل بدعة ضلالة هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حديث عظيم، فيه دليل على وجوب، يعني استدل به المؤلف رحمه الله على وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، بقوله فعليكم بسنتي. ويستفاد من ذلك أيضا من لازمه، نأخذ من لزوم وجوب اتباع السنة، وجوب تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لزومها إلا بعد علمها. إذن نأخذ منه وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب تعلمها، لأنك كيف تلزم شيئا أنت تجهله، أنت تجهله. ومنها أيضا أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة، أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة، فما سنه الخلفاء الراشدون فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لإقراره عليه الصلاة والسلام إياهم. وعلى هذا يعني من ذلك من سنتهم الأذان الأول يوم الجمعة، تقول هذا من الشرع. وكذلك أيضا جمع الناس في صلاة التراويح كما صنع عمر رضي الله عنه، نقول هذا من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بذلك وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وفيه أيضا فائدة مهمة جدا، وهي التحذير من التحزب. هذا الحديث فيه تحذير من التحزب والانتماء إلى الأحزاب والمناهج، بل الواجب على المسلم أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وأن يدع عنه التحزب والانتماء إلى الجماعات والأحزاب، لأن هذه الجماعات والأحزاب سبب للتفرق والاختلاف في الأمة. وفيه أيضا فائدة وهي التحذير من البدع، لقوله فإن وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وقد سبق لنا مرارا أن كل من ابتدع في دين الله عز وجل فإنه يقع في محاذير ومفاسد عظيمة. فالبدع تتضمن مفاسد ومحاذير عظيمة، منها أولا أن بالنسبة للمبتدع أن فعله أعني ابتداعه يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. فمن لازمه أن الدين لم يكمل على مقتضى بدعته، كذا ولا لا؟ نعم. ثانيا أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، حيث أدخل في دين الله ما ليس منه وتعدى على حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن فيه تقدم وتعدي. في التقدم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، التعدي ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثالثا أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكا مع الله تعالى في الحكم بين عباده، ابتداعه يستلزم أنه جعل نفسه شريكا مع الله في الحكم بين عباده، كما قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا وهو حقيقة من أشدها، أن ابتداعه يستلزم واحدا من أمرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بكون هذا العمل من الدين، وإما أن يكون عالما وكتمه. أن ابتداعه يستلزم إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بأن هذا العمل من الدين، وإما أن يكون عالما لكن كتم، وكلاهما قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأول فقد رماه بالجهل بأحكام الشريعة، وأما الثاني فقد رماه بكتمان ما علم من دين الله، هذه كم؟ أربعة. خامسا، أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة الله، وأن يدخلوا فيها ما ليس منها من العقيدة والأعمال والأقوال، وهذا من أعظم العدوان على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا، أن ابتداعه أيضا يؤدي إلى تفريق الأمة وتشتتها، وأن يتخذ كل واحد أو كل طائفة منهجا وطريقة يسلكها، ويتهم غيره ممن لا يكون على منهجه، يتهمه بالقصور أو التقصير، وحينئذ تقع الأمة فيما نهى الله عز وجل عنه بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقعون أيضا فيما حذر الله تعالى منه في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أيضا من مفاسد البدع أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما هو مشروع، فما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، لأنه لا يجتمع بدعة وسنة، كما لا يجتمع إخلاص وشرك، فكما أن الشرك ينافي الإخلاص فكذلك البدعة تنافي السنة. لكن هنا إيراد، وهو: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ وهذا يدل على أن كون الإنسان يشرع شيء، يسن شيئا لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن له أجرا في ذلك. فالجواب أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أن المراد بالسن هنا أن المراد بالسن واحد من أمور ثلاثة، الأمر الأول ابتداء العمل بالسنة، بحيث تكون السنة الثابتة لكن بدأ العمل بها. ويدل لذلك، يدل لهذا ابتداء العمل بالسنة، سبب الحديث، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة على القوم الذين جاءوا من مضر، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصدقة عليهم. فجاء رجل من الأنصار ومعه صرة من فضة فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يقتدون به ويتصدقون، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل سن سنة حسنة، وهي سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع، لأن الشرع لا يكون إلا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني من المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، العمل، أن يكون المراد بذلك العمل بالسنة التي اندثرت وتركت وماتت فأحياها، فهذا يقال عنه إنه سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة وإن لم يكن شرعها من عنده. فمثلا لو فرض أن هناك سنة من السنة اندثرت بين الناس ونسيت، فجاء رجل وأظهر هذه السنة، نقول هذا سن في الإسلام سنة حسنة. فالمراد بالسن ابتداء، فالمراد بالسن هنا إيش؟ إحياء سنة اندثرت وماتت. المعنى الثالث من معاني من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك من فعل وسيلة يتوصل بها إلى العبادة واقتدى الناس به، كجمع الصحابة رضي الله عنهم المصاحف على مصحف واحد، بناء المدارس، بناء المدارس لم يكن معروفا، طباعة كتابة الكتب لم تكن معروفة، تبويب العلم لم يكن معروفا، أن يقال بدل باب شروط الصلاة، باب أركان الصلاة، باب شروط الحج، لم يكن معروفا. فنقول هذه وسائل إلى أمر، توصل إلى أمر مقصود، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام، فهذه وسيلة لغيره. إذن نقول في قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، نقول المراد بذلك أحد ثلاثة أمور: الأمر الأول ابتداء العمل لا ابتداء الشرع، والثاني إحياء سنة قد اندثرت وماتت، الثالث أن يعمل وسيلة إلى أمر مقصود، أن يعمل وسيلة إلى أمر مقصود. فهذا هو المراد بقوله سن في الإسلام سنة حسنة. نعم كمل. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. شف العلم النافع، لأن هناك علما نافعا وعلما ضارا وعلما لا نافعا ولا ضارا، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ولذلك تجد أن بعض الناس يشغل نفسه بعلوم ليس فيها منفعة لا دينية ولا دنيوية، فأنت احرص على العلم النافع ليس على العلم فقط، لأن من العلوم ما هو علم لكنه ليس فيه منفعة. نعم. ثم أتبع ذلك بالعمل الصالح. شوف المؤلف رحمه الله قال: خلفوا في العلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم بلا عمل ليس فيه فائدة، والعمل الصالح بلا علم قد يكون سببا لأن يتعبد لله عز وجل بغير ما شرع. فلا يستوي من يعبد الله على علم وبصيرة ممن يعبده على جهل وضلال. نعم. وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة. أحسن الله عليك. وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. نعم. هذا ثناء من المؤلف رحمه الله على الصحابة رضي الله عنهم. يقال وأحق الناس بهذا الوصف، يعني الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هم الصحابة، ولهذا اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، هم الذين نشروا دين الله عز وجل في أقطار الأرض. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. يقول أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادهم. فهم الذين نشروا دين الله عز وجل وفتحوا البلدان، لكن فتحهم للبلدان غالبه بالدعوة إلى الله والعلم، العلم. ولذلك تجد أن أكثر البلاد التي فتحت فتحت ماذا؟ صلحا لا قتالا، لا قتالا، لأن أعداء الدين أكثر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان. يعني جميع اليهود والنصارى والمجوس كلهم ضد الإسلام والمسلمين، فهم فتحوا البلاد بالعلم والدعوة إلى الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله عليه وسلم.